أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستوي أصحاب النار لو أنزلنا Oh,

صلى على حضرة النبي، وحزين اللي ما صلى على سيدنا النبي. والله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، له الأسماء الله الله صلي على حضرة النبي. خالص النبي. ده اللي ماشيين التفكين على البدور غربي. الخالق البارئ المصور له الأسماء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل العالم شاف حب رسول الله للكلام الجميل ده. وحدوه لسه بدري قوي لسه حلوه يا حاج محمود. نقول الصلاه يا مؤمنين. الله اكبر. الله اكبر. النبي ما تحرمناك بالحمد لله رب العالمين. احياء سؤال. عمل الخبات. انا عارف كل حالة. طبعا نفسك. فلينظر الانسان مما خلق. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق. النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق الناس فقيا يخرج من بين الصلب والتراب. Oh, الله الله اكبر رواق الله بالايمان هي السماء وقارئ الله انت بتدي قلب الله انت قلبك بالايمان الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من خلق خلق من ماء إن دافق يخرج من بين الصلب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له ولا ناصر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رعيدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل

لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم ولا الله أكبر يوم تجين الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله